بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا وانفعنا اللهم بما علمتنا يا رب العالمين. أيها الأخوة الأحبة، نلتقي هذه الليلة لهذا اليوم الثلاثاء 15 من شهر ذي القعدة من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 39 من شرح كتاب الاعتصام. أحييكم وأحيي الأخوة المتابعين معنا على موقع المسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. تكلم إمامنا الشاطبي رحمه الله في اللقاء السابق عن الأسباب الثلاثة التي هي من أكبر العماية على الخلق، أن يتوهم الإنسان أن عنده علم أو ينفخ من حوله ويبجله بأن عنده ما ليس عند الآخرين، والسبب الثاني اتباع الهوى، والسبب الثالث العادات والأعراف التي هي العدو الأول للأنبياء والرسل مع أممهم عليهم الصلاة والسلام، وهي كذلك العداوة الدائمة مع الدعاة والمصلحين والأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. ثم يفصل في هذا فيقول رحمه الله: فصل. هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد، وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرس على معانيها بالظن من غير تثبت، والأخذ فيها بالنظر الأول، ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. ألا ترى أن الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني والله أعلم أنهم لا يتفقهون فيه حتى يصل إلى قلوبهم، لأن الفهم راجع إلى القلب، فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال، وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف المسموعة فقط، وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم. وما تقدم أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إلى آخر الحديث. هذا الأمر نلاحظه الأحبة في عصرنا يعني ظاهر ظهور واضح، وهو أن الرويضضة يتكلم في دين الله ويقدح أحيانا في مسلمات الشريعة ومحكماتها وهو لا يعلم شيء، ويتسلم هذا لأنه يكتب في صحيفة أو في موقع إلكتروني أو غيره. هذا من التخرص والقول على الله بالعلم. قال: وقد وقع لابن عباس تفسير ذلك على ما نحن فيه، فخرج أبو عبيد في فضائل القرآن وسعيد بن منصور في تفسيره عن إبراهيم التيمي قال: خلع عمر رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد، فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ زاد سعيد: وكتابها واحد. قال: فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فكيف لهم فيه رأي؟ فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان كذلك اختلفوا. وقال سعيد: فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فذكره عمر وانتهره. فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه، فأرسل إليه وقال: أعد علي ما قلته، فأعاد عليه فعرف عمر قوله وأعجبه. وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الحق، فإذا عرف الرجل فيما نزلت الآية أو الصورة عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بها فلم يتعد ذلك فيها، وإذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أو تهم، فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخر، وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى الصواب أو يقف بهم دون اقتحام حمى المشكلات، فلم يكن بد من الأخذ ببادئ الرأي أو التأويل بالتخرص الذي لا يغني من الحق شيئا، إذ لا دليل عليه من الشريعة فضلوا وأضلوا. هنا نرجع إلى كلمة الأصاغر التي قلنا ونبه عليها الشاطبي رحمه الله. ليس الأصاغر صغار السن، عمر رضي الله عنه الآن لما أشكر عليه الأمر أرسل إلى من؟ إلى ابن عباس، وما تعلمون من أصغر الصحابة يسلم رضي الله عنه، لكن هو الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وترك عمر رضي الله عنه أكابر الصحابة وبعضهم من أصحاب بيعة الرضوان لعلمه أن عند ابن عباس علم ليس عند هؤلاء. فالأصاغر مكانة وقدرا، وليس الأصاغر سنا، فإن الإنسان قد يكون صغير السن وهو عنده من العلم الشيء مثل ما عند ابن عباس رضي الله عنهما في جيل الصحابة، وقد يكون الإنسان كبيرا وهو لا يفقه الواحد من الاثنين. ابن عباس رضي الله عنه أيها الأحبة يركز على مسألة فهم أسباب النزول ومقاصد كل صورة. الصحابة رضي الله عنهم تربوا على هذا 23 سنة، يعرفون أين نزلت الآية الفلانية وفي من نزلت وما أسباب نزولها وما الأحكام التي ترتبت عليها، وعرفوا الناسخ والمنسوخ وغير ذلك من الأحكام التي لا تخفى عليكم في علوم القرآن. من هنا لم يكن الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم كما حدث في الأجيال المتأخرة، أنا معاشر الوحي التنزيل وهم تلاميذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يلقي بالتبعة على طالب العلم أن لا يتورط في أن يقول على الله وفي كتاب الله ما لا يعلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه مع جلالة قدره الذي وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، أو كما قال رضي الله عنه. فينبغي أن لا يتسرب إلى طالب العلم زغل العلم كما يقولون، أو الانتفاش في شهادة حصل عليها أو مرتبة وظيفية. لا يمنعك، لأن لن يقيك أحد من عذاب الله حين تضل الناس بغير علم، وإنما يسعك أن تقول لا كما قالها إمام دار هجرة فيما قد مضى معنا، ويسعك أن تؤجل كما يفعل الأخيار من علماء هذه الأمة، أن تؤجل السائر وترجع، خاصة في هذا العصر اللي توفرت فيه مادة البحث العلمي بأيسر الطرق ولله الحمد، وترجع حتى تجمع كلام أهل العلم ثم تفتي ذلك السائل وأنت على حل وعلى بصيرة، فلا تضل ولا تضل. قال وما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، قال يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وفسر سعيد بن جبير من ذلك فقال مما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون فيخرجون فيقتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. فهذا معنى الرأي الذي نبع علي بن عباس، وهو الناشئ على الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. وقال نافع إن ابن عمر كان إذا سئل على الحرورية قال يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم وينكحون النساء في عددهن وتأتيهم المرأة فينكرها الرجل منهم ولها زوج، فلا أعلم أحد أحق بالقتال والقتل من الحرورية. فإن قيل فرضت الاختلاف المتكلم فيه في واسطة بين طرفين فكان من الواجب أن تردد النظر فيه عليهما، ولم تفعل بل رددته إلى الطرف الأول في الذم والضلال ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا يضير وهو الاختلاف في الفروع. فالجواب عن ذلك أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج إلى بيانه إلا من الجهة التي ذكرنا، أما الجهة الأخرى فإن ذكرهم في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول، وإلا فلو كان ملحقا لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرقة، ولا أخبر الشارع به ولا نبه السلف الصالح عليه. فكما أنه لو فرضنا اتفاق الخلق على الملة بعد أن كانوا مفارقين لها لم نقل اتفقت الأمة بعد اختلافها، كذلك لا نقول اختلفت الأمة وافترقت الأمة بعد اتفاقها لو خرج بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام، وإنما يقال افترقت أو تفترق الأمة إذا كان الافتراق واقعا فيها مع بقاء اسم الأمة، هذا هو الحقيقة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال وتتمارى في الفوق، وفي رواية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوق هل علق بها من الدم شيء، والتماري في الفوق هل فيه فرث ودم أم لا، شك بحسب التمثيل هل خرج من الإسلام حقيقة أم لا. وهذه العبارة لا يعبر بها عمن خرج من الإسلام بالارتداد مثلا. وقد اختلفت أمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى، ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم، والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم. هذه القضية أيها الأحبة يبين الشيخ رحمه الله أن هناك فرق، وبالمناسبة هذا الباب سيكون ألصق أبواب كتاب الاعتصام في مسائل الفرق وتسمياتها وشعبها وآرائها ونحلها كما سيرد في الدروس القادمة إن شاء الله. هل الفرق كلها تنتسب للإسلام؟ اثنين، هل الفرق كلها يطلق عليها إسلامية؟ ثلاثة، هل الفرق خارج دائرة الإسلام؟ هذه الأسئلة هي التي تكلم حولها المؤلف رحمه الله. فالصواب في ذلك باختصار، هناك فرق لا يجوز بحال أن تسمى فرق إسلامية أو تنتسب إلى الإسلام، وهي التي ثبت بالقطع أن عندها أصول كفرية مثل الباطنية مثل غيرهم من الاتحادية. هؤلاء فرق كافرة لا يجوز أن تنتسب للإسلام بحال من الأحوال. وهناك فرق وهي الأكثر تنتسب للإسلام. دائما طالب العلم يأخذ جانب الأحواض، لأن من المقطوع به أيها الأحبة أن ما نحكم به في الدنيا ليس هو بالضرورة المطابق لما عند الله، ولا يجوز لأحد أن يتدخل بين عبد ربه. نحن متعبدون بما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما عليه سلفنا الصالح رحمهم الله، ونحن نقول بما ظهر لنا في الظاهر والله يطول الشرائع. ولهذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله إنا قد نقول بالتكفير العام كالوعيد العام، ولكن المعين لا يحكم عليه إلا بتوفير شروطه وانتفاء موانعه. الشاطبي في الأسطر الثلاثة ذكر مربطا هاما لطالب العلم، الفرق التي تدعي أنها تمثل الإسلام ابتداء من الخوارج المعتزلة هذه تسمى عند أهل الاصطلاح أو عند أهل التخصص في علوم العقيدة والأديان والفرق فرق إسلامية. ليش إسلامية؟ ومن حكمنا بإسلامها؟ لا، هي تحت مظلة أنها تنتسب للإسلام. قد يكون في أفرادها من هو خارج الملة، لكن هذا مهلمة. وقد يكون في بعض آراء تلك الفرق ما هو كفر بواح. المعتزلة تنتسب للإسلام، لكن من اعتقد أن القرآن مخلوق يكفر ولا ما يكفر؟ والقول بخلق القرآن أحد ركائز المعتزلة. هذه قضية ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. ولذلك قال وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع الأمة، لكن الذي يقوي النظر وبحسب الأثر عدم القطع بالتكفير، والدليل عليه عمل الصالح السلف الصالح. يعني مثل الخوارج وهم أبرز فرقة أو أول فرقة خرجت، قتلوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومروا بالنصراني قالوا احفظوا ذمة نبيكم، والصحابي بقروا بطنه وقتلوا زوجته رضي الله عنه، ومع هذا لم ينقل إلينا أن أحد من الصحابة كفر رضي الله عنه، بل إن أبرز شخصية قاوموه خرج عليه من هو؟ علي رضي الله عنه. ومع هذا قال إيش؟ إخواننا بغوا علينا وقال لكم علينا ثلاث، لا نبدأكم بقتال ولا نمنعكم مساجد الله ولا نمنعكم حق في بيت مال المسلمين. هذا وهو أمير المؤمنين الإمام الخليفة العادل بإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من أراء ومن أراء كما أنت أنت كفرت لأنك حكمت الرجال في القرآن إلى آخر النصوص الكلام المعروف اللي سبق معنا في قصة ابن عباس لما أرسل لهم. ومع هذا يعني قاعدة ينبغي ينتبه لها المسلم عموما وطالب العلم على وجه الخاص، من عصى الله فيك لا تعصى الله فيه، وهذه قاعدة عندك. هو يجي واحد يقول أجل، قال أجل أنت كلك الصعصعين، ما يصلح هذا، هذا دين يا أخي، وهذا هذا أمر، هذا أمر أنا متحدد به، مو قضية على هواي ولا على هواك ولن أنتصر. يعني إنسان افرض أن إنسان كفرك تقول أجل أنا أكفرك وأكفر أبو جدك على ما يقولون في اللهجة اليوم، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، وهذا الكلام إن شاع عند الرعاة فلا يجوز على طلبة العلم. تقول لا، من عصى الله فينا لا نعصى الله فيه، هذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يخرجون عليه وهو الخليفة الراشد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة كلهم تحت لواءه رضي الله عنه، ومع هذا ما كفر هؤلاء. إذن يقول لك الشاطبي اجعل لك في سلف الأمة أسوة. طيب يجيك واحد يقول طيب افرض في أعراء هذه الفرقة شيء مخرج، من قال لك أني أنا لما أقول لها فرقة تنتسب للإسلام أني حكمت بين كل أفرادها مسلمين؟ ما يلزم هذا، ما يلزم. والله يقول ولا تزر وزرة وزرة أخرى، قد يرتد الإنسان وهو لي وهي وهو ظاهر للناس أنه من أهل السنة والجماعة، ومع هذا يقوم به أمر ردة وهذا ويكفر خروج من الملة، ولا يلزم من أن انتسابه إلى هذا أنه أو انتسابه إلى أهل السنة والجماعة أنه ما يفعل هذا. قال طبعا في تعليق لأخونا الشيخ هشام جزاه الله خير في رقم 4 جيد لو ترجعون له جاء بعد. قال ألا ترى، قل الشاطب رحمه الله، ألا ترى إلى صنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام، انتهى على مقتضى قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم يهيجهم علي ولا قاتلهم، ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. إذن ما ثبت عند علي إن هؤلاء بدلوا دينهم، لا، هو الذي حمله بالحماس الزائد والجهل بمقاصد الشر حتى خرج على أمير المؤمنين. قال ولأن أبا بكر رضي الله عنه خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم، فدل ذلك على اختلاف ما بين المسألتين. يعني واضح أن الفرق بين الخوارج وبين حروب الردة في عهد أبي بكر يجب أن طالب العلم، وأنها كالشمس في كبد السماء. المرتدون قال لأبي بكر لا، نحن لن نؤدي لك الزكاة، لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكي وصلي على الناس على الكذب، والآن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد هناك أمر لهذا الأمر. أنت إذا ركن من أركان الإسلام هدموه، فأقسم رضي الله عنه لا يقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وتردد الصحابة كما تعلمون ومنهم عمر في البداية، ثم ما كان إلا أن شرح له صدره لما شرح له صدر أبي بكر. لكن الخوارج يا أخوان يسعى واحد يقاتل ويقول أحسنت إليك ربي لترضى، ولا يظهرون إلا الحماس وتحقرون صلاتك بلا صلاتهم وأعمالك بلا أعمالهم. هذا عندهم تأويل، ليس كل تأويل سائغ، تأويل فاسد، لكن لا يمكن دين الذين الله به أن علي رضي الله عنهم يجعلهم مثل أصحاب الردة الذين رفضوا وهدموا الركن القائم من أركان الإسلام وهو ركن الزكاة. ومع هذا قال كلمة المشهورة لكم على الثلاث كما أشبق قبل قليل. قال وأيضا حين الآن يريد أن يستعرض لك الشاطبي أدلته في ما عليه سلف الأمة أن هذه الفرق الضالة التي تنتسب للإسلام لا نقول بتكفيرها، لأنه يسألنا ما وسع، وليس معنا أن لم نحكم بخروجها من الإسلام أن ندافع عنها ولا عن ضلالها ولا عن زيغها، لا يفقه هذا ولا يفهمه إلا من لا يفهم أصول العلم. قال وأيضا حين ظهر معبد الجهني وغيره من أهل القدر لم يكن لهم من السلف الصالح إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران، ولو كانوا خرجوا إلى كفر محض لأقاموا عليهم الحد بالقتل كالمرتدين. شوف مع شدة نكير السلف على القدرية ولا يخاطبون ولا يكلموا يهجره، لكن ما وصل إلى إيش؟ لأنه لو وصل إلى الكفر إيش يجب عليهم؟ يقيم على حد الردة. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما خرج في زمان الحرورية بالموصل أمر بالكف عنهم على ما أمر به علي رضي الله عنه، ولم يعاملهم معاملة المرتدين. ومن جهة النظر إلا وإن قلنا إنهم متبعون للهوى ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفترة وابتغاء التأويل، فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق، ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه. ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفارا، إذ لا يتأتى ذلك إلا ممن أخذ به في الشريعة مع رد محكماتها عنادا وهو كفر. وأما من صدق بالشريعة ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه متبع للدليل، فمثله لا يقال فيه أنه صاحب هوى بإطلاق، بل هو متبع للشرع في نظره، ولكن بحيث يمازجه الهوى في مطالبه من جهة إدخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات، فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نهلته، وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة. توضيح هذا الكلام. الخوارج ما قالوا إن رسول ردوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كفروا بقول، لا، هم يريدون نصرة الحق في زعمهم فاستشهدوا بآيات كما قال الصحابة نزلت في الكفار، حولوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشاطبي لهم جانب أنهم يريدون نصرة الحق، هذا الذي يحجبنا أن لا إيش نكفرهم، ولهم جانب الهوى الذي أدخلوه وتحكموا في النصوص الشرعية حتى نزلوها على غير منازلها، شاركوا هنا أو ساروا بهذا الاعتبار أهل زيغ وضلال. من هنا كان موقف الصحابة رضي الله عنه من هذه الطوائف عدم الرضا بما هي عليه، ولو وصل الأمر إلى حربهم مثل ما فعل علي يحاربهم حتى طلع مخدوج اليد الذي وجد فيهم كما أخبره نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما نقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أطلقوا عليهم الكفر. نقول ظلوا، فباب الضلال أوسع من باب الكفر. قال وأيضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على الجملة في مطلب واحد، وشو؟ وهو الانتساب للشريعة. أهل السنة يقولون عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول نحن نريد تحكيم الشرع. طيب تحكيم الشرع تقولون لأمير المؤمنين إنك حكمت الرجال، فلما ناقشكم ابن عباس، فلذلك شوف ابن عباس رضي الله عنه كم رجع منهم، في رواية أنه 2000 وفي رواية أنه رجع منهم 4000 لما بين لهم الأدلة، قال لهم حمامة أهم يحكم فيها رجلان من المسلمين إذا المحرم صاد هذه الحمامة أو لا، ولا دماء المسلمين وحقرها. قال والله كلامك صحيح. قال طيب ما يمكن يذكر الله ده. وفي رجل وزوجته اختلفوا فبعده حكما من أهل وعاد إصلاح أو فراق، مشكلة حدثت بين رجل وزوجته أهم ولا دماء المسلمين؟ لأنهم يقولوا ليش تجعل حكم من قبلك وحكم من قبل معاوية، ليش خرجوا عليك إلا من هذه الشبهة؟ قال طيب أيهما، يقول ابن عباس أهم شيء ما دام الحنساء نذر الفتنة وننهي النزاع بين طائفتين من المسلمين، طائفة مع معاوية وطائفة مع علي رضي الله عن الجميع، هذا أولى ولا الأولى الحكمين اللي في مشكلة رجال وزوجته، ولا واحد صاد له حمامة وهو جاي وهو محرم؟ فرجع بن بصره الله بالحق وكان عددا كبيرا، وبقي على الضلال من بقي حتى هلك مع من هلك. إذن هؤلاء الخوارج اشتركوا مع أهل السنة، يقول الشاطبي فيه الانتساب الشريعة. ومن أشد مسائل الخلاف مثلا هنا سيقع الشاطبي في فخ قد وقع فيه سابقا كما تعلمون، لأنه على جلالة قدره هو في باب الأسماء والصفات أشعري مع الأسف، ومع هجومه على أهل العقل والتحسين والتقبيح. والله أنا أرجع آخر اليوم وأنا أحضر الدرس أقول رحم الله الشاطبي مع مهاجمة لأهل التحسين والتقبيح العقلي، ما حركت هذا العقل في مسألة أنه لا، إن ما أثبته الله لنفسه فلا يجوز أن نقيس عليه ما ثبت لمخلوق. ليه يعني؟ لكن الله المستعان. قال ومن أشد مسائل الخلاف مثلا مسألة إثبات الصفات حيث نفاها من نفاها، فإن إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائما حول حمى التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث وهو مطلوب الأدلة، وإنما وقع اختلافهم في الطريق، وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين معا، فحصل في هذا الخلاف الشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع. هذا كلام غير صحيح، وأخونا المحقق إن شاء الله خير يعني تكلم في هذا كلاما جيدا، وقد سبق أن تكلمت هذه النقطة عدة مرات لما مر معنا في المجلد الأول والثاني، وقلنا أن نصوص الصفات من المحكم وليس من المتشابه. والدليل على أن نصوص الصفات من المحكم وليست من المتشابه أنك إذا قلت الله عليم فهمت معنى، فإذا قلت الله قدير فهمت معنى غير المعنى الأول، فدل هذا بيقين على أن الأسماء والصفات من المحكم وليست من المتشابه. ثم قلنا إن التوحيد رأس الأمر كله، أيعقل أن يكون رأس الأمر متشابه من المتشابه؟ فإذا كان أمر العقيدة والتوحيد من المتشابه أجل إيش اللي بقي محكم؟ لا يمكن ولا ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل ولا بأثر ضعيف من صحيح ولا بأثر ضعيف أن أحد منهم خالف في توحيد الأسماء والصفات، بل أعجب ما نقل في هذا حديث أبو رزين العقيلي وفيه ضعف وكان بعض أهل العلم يقويه، أنه لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا، قال يا رسول الله أيضحك الرب؟ قال لا. ما جلس أبو رزين يحط لوازم الأشاعرة إن الضحك لازم يكون من لهاه وبلسانه ومن ضروسه وكلام فارغ، لا، سأل يضحك الرب قدر. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، فقول لن نعدم من رب يضحك خيرا آمن بالصفة عن وجه اللائق بالموصوف وهو الله جل جلاله، فكما أنه ليس كمثله شيء في ذاته فصفاته تتبع ذاته، ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا نظر هذا الصحابي إلى هذا الملحب ويضحك الرب، قال نعم، قال لن نعدم من ربنا يضحك خيرا، يعني ما دمنا سنقابل رب يضحك أبشر بكل خير أيها المؤمن. قال وأيضا فقد يعرض الدليل على المخالف منهم أو يعرض الدليل على المخالف منهم فيرجع إلى الوفاق لظهوره عنده كما رجع من الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه ألفان، وإن كان الغالب عدم الرجوع كما تقدم في أن المبتدع ليس له توبة. طبعا الكلام السابق اللي في كلام سفيان الثوري وغيره أن البدعة أحب إلى إبليس من الكفر، لأن الكافر قد يؤوب ويرجع لك المبتدع قد لا يتوب، ليه؟ لأنه ما يرى نفسه أني مخطئ أو أنه من العاصي أتوب وأستغفر، لا، يرى أنه على الحق ويرفع الهالك. حكى ابن عبد البر بسند يرفعه ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي قال جعل يأتيه الرجل فيقول يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك، قال دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم، قال فدخلت عليهم وهم قائلون فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، عندهم قيام ليل، قد أثر السجود في جباههم، شو تحقرون صلاتكم؟ سبوا يا أخوان يا مقلب القلوب، حديث أم سلمة كان أكثر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هؤلاء رجال جبهاتهم مثل ثمنة مثل سفنة البعيد من كثرة السجود، ودخل عدم الصحابي قد شحبت وجوههم من كثرة السهر والتهجد. قال قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم سفن الإبل عليهم قمص مرحبة، فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة عليك؟ أول شيء بدوا في ملابسه. قال قلت ما تعيبون من ذلك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة أحسن ما يكون من الثياب اليمنية قال ثم قرأت هذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا ما جاء بك؟ قلت جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. إذن ما فيكم ولا واحد من الصحابة. طيب ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. شوف الأنصاف. فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. شوف يبغى يصرف النقاش. فقال بعضهم بلى فلنكلمه. قال فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال قلت ماذا نقمتم عليه؟ يعني إيش نقمتم على علي رضي الله عنه؟ قالوا ثلاثا. فقلت ما هن؟ قالوا حكم الرجال في أمر الله وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله. قال قلت هذه واحدة وماذا أيضا؟ قالوا فإنه قاتل فلم يسبي ولم يغنم. قاتل من علي؟ في قضية طلحة وفي قضية الزبير وقضية نعم. فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. شوف التحكم. ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال قلت وماذا أيضا؟ قالوا ومحى نفسه من إمرة المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال قلت أرأيتكم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله بما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قالوا وما لنا لا نرجع. نرجع. طيب. قال قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به موضع الشاهد ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابحثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فصير الله ذلك إلى حكم الرجال. فناشدتكم الله أتعلمون أن حكم الرجال في حقن دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمنه ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا بل هذا أفضل. قال أخرجتم من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة؟ العائشة كانت مع من يا إخوان؟ مع طلحة والزبير. أتسبون أمكم عائشة؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم. ليه يا إخوان؟ لأن هذه أم المؤمنين محرمة على التأديب. وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. فأنتم تترددون بين ضلالتين أخرجتم من هذه؟ قالوا بلى. قال وأما قولكم محى نفسه من إمرة المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما صالح علي محمد رسول الله. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمر ما نعلم أنك رسول الله ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك امح يا علي واكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمر. قال فرجع منهم ألفان وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا جميعا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن العلم الذي حمله ابن عباس رضي الله عنه لما كشف زيغ هؤلاء في وضع الأدلة في غير موضعها رجع منهم 4000 أو 2000 على خلاف في الروايات. المهم إن من رجع بسبب إيش؟ العلم الذي جاء به ابن عباس رضي الله عنه. إذا لاحظ إنه مستدل بأدلة يستدل بها من؟ ها أهل السنة. ولهذا قالوا إنهم يتحدون مع أهل السنة في الانتساب للشريعة. لكن الفرق بينه وبين أهل السنة هو في البناط وفي سبب النزول وفي فقه النص على من يكون. ففهمها الله ابن عباس فساق هذا الفاز إلى من أراد الله به خير من هؤلاء فرجع منهم من رجع وأصر منهم أصر فقتل على ضلالته. قال فصل صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك وتتفرق أمتي على 73 فرقة. وخرجه الترمذي هكذا. وفي رواية أبي داود قال افترق اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الترمذي تفسير هذا لكن بإسناد غريب عن غير أبي هريرة رضي الله عنه قال، فقال في حديثه: وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي سنن أبي داود وأن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة، وهي بمعنى الرواية التي قبلها، إلا أن هنا زيادة في بعض الروايات، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب ترى هنا مو الكلب، لا، الكلب شكل الكلمة لهداء، الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وفي رواية عن أبي غالب موقوفا عليه: إن بني إسرائيل تفرقوا على 71 فرقة، وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. وفي رواية مرفوعة: ستفترق أمتي على 70 فرقة، أعظمها فترة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. وهذا الحديث بهذه الرواية الأخيرة قدح فيه ابن عبد البر، لأن ابن معين قال إنه حديث باطل لا أصل له، شبه فيه على نعيم بن حماد. قال بعض المتأخرين إن الحديث قد روي عن جماعة من الثقات ثم تكلم في إسناده بما يقتضي أنه ليس كما قال ابن عبد البر، ثم قال: وفي الجملة فإسناده في الظاهر جيد، إلا أن يكون يعني ابن معين قد اطلع منه على علة خفية. وأغرب من هذا كله رواية رأيتها في جامع ابن وهب: إن بني إسرائيل تفرقت 81 ملة، وستفترق أمتي على 82 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فإذا تقرر هذا تصدى النظر في الحديث في مسائل هذا الموضوع. سيبسطها الشاطبي في 26 مسألة، هي معظم ما بقي من هذا الكتاب، وأتى فيها بعجب العجاب رحمه الله. هذه مسائل هامة، لأن حديث الافتراق أصل في المسألة. سيمر معنا فرق لا شك أنه سيكون فيها آراء كفرية، وسيمر معنا فرق بين شد وجذب، ما بين الضلال إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. يبدأ رحمه الله بالمسألة الأولى، قال في حقيقة إحداها أو المسألة الأولى حقيقة هذا الافتراق. قال: وهو يحتمل أن يكون افتراقا على ما يعطيه مقتضى اللفظ، ويحتمل أن يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه، ولكن يحتمله، كما كان لفظ الرقبة يشعر بمطلقها ولا يشعر بكونها مؤمنة غير مؤمنة، اللي في الكفارة عتق رقبة، لكن اللفظ يقبله، فلا يصح يراد مطلق الافتراق بحيث يطلق صور هذا الاختلاف على معنى واحد. الكلام البقراهي تخط، لأنه يلزم أن يكون المختلفون في مسائر الفروع داخلين تحت أطلاق اللفظ، وذلك باطل بالإجماع. فإن الخلاف من زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية. هنا يريد أن يبين لك الشاطبي رحمه الله الافتراق أو ما عناه الحديث الذي يؤدي إلى أنه أي افتراق فهو مخرج من الملة، أم أن هناك افتراق وافتراق. قال: أما الافتراق في محكمات الشريعة أو أصول الإسلام فلا لقاء مع المخالفين لنا، أما الافتراق الذي بمعنى الاختلاف في المسائل الاجتهادية فهذا لا يدخل تحت هذا الذنب، وإلا تصير طامة. الصحابة اختلفوا لا يصلي لنا أحد العصر في بني قريظة، ومع هذا صوبهم صلى الله عليه وسلم كلهم وأقرهم كلهم. إذن مسألة الافتراق إن قيل بإطلاق فلا يجوز يحمل عليه إيش؟ المسائل الاجتهادية، وإنما يحمل على من يخالفنا في أصول ديننا، فهذا لا لقاء بيننا وبينه. أما الافتراق الذي يحصل في المسائل الاجتهادية فهو أمر واقع قدرا وشرعا مثل ما مر معنا في الدرس الماضي. هي أفراد هذه الأمة، وهذا الذي حمل بعض وسيأتي معنا الأخيار من سلف الأمة أن يرى أن الاختلاف رحمة. ليه يرى أن الاختلاف رحمة؟ لأنه يرى أن أي مجتهد من هذه الأمة أخذ بقول صحابي فله بذلك إيش؟ سعة ومندوحة. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز ما يسرني أنا اللي عمر نعم وأنهم لم يختلفوا. ليه؟ لأن يعني يكون هذا يعني هذا الذي حصل بين الأئمة المجتهدين كما تعلمون. مر معنا مسائل كثيرة جدا في المجلد الأول والثاني، وأن هناك متسع والمجال يتسع للاختلاف في هذا، كل بحسب ما أعطاه الله من فقه لهذه المسألة وتحقيق مناط الحكم فيها فاتخذ في هذا حكما ولا تثريب في ذلك. وهذا منطلق مثل ما قال وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وخير الخلق وأحرص الخلق على الحق صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم بالمؤمنين والمؤمنات، وما في أحد يقول لي أفصح من محمد بن عبد الله أو أن كلامي أكبر بيار من محمد بن عبد الله، وإن لو قال قائل لكفر. فهل يحمل كلامه على أن فيه طلاسم ولا أن غير مبين للمجمل؟ لا، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، نص واضح مثل الشمس، لا يصلي أن أحدا العصر إلا في بني قريظة. لما جاء جبريل يعاتبه وضعت أسلحتك والملائكة ما وضعت أسلحتها، اليهود غدروا، فأطلق أمره الكريم صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد العصر بني قريظة، نص واضح. ومع هذا، هذا النص له فهم، والأفهام يا إخوة مثل الأواني أو سالت أودية بقدرها، فيه وادي يسير بسيل عرمرم، وفيه وادي وفيه شعيب صغير، وفيه كذلك أقول الناس استيعابها لفهم الحكم الشرعي يختلف. الفريق الأول كان خلاص ما أصل إلى بني قريظة، ما تصل إلى المغرب المسافة بعيدة، قال الرسول يقول أصل إلى المغرب أصليها خلاص أنا أخذ أمر الرسول على ظهري. الفريق الثاني قال الأمر صدر من الرسول بس عندنا لازم إن عندي أمر ثابت أن الصلاة على وقتها، فأنا الآن ماشي في الطريق وحلت الصلاة أصلي وأواصل، أنا ما جلستني لنفسي ولا بذاتي ولا راحتي. فذلك نصيب الأول أخذ الأمر ما أصلي بريقه، اللي أصدر الأمر من هو؟ رسول الله الذي لم يتكعب له. والفريق الثاني مصيب، أنا شاد جهدي وماشي إلى الغزوة لكن عندي أمر مسلم من الصلاة لازم تصلى في وقتها، ما آخر الصلاة على وقتها، وليس صلاتي وليس أدائي للصلاة في وقتها مؤثر علي في الإسرائيل بني قريظة. فصوب الفريقين صلى الله عليه وسلم. فمن هنا فهم العلماء ومن جاء بعدهم لبعض المسائل الاجتهادية لا يدخلوا يا أخوان في الذم الذي ورد في حديث الافتراق، انتبهوا لهذه القضية. الخلاف في المسائل الاجتهادية لا ينطبق عليه كلها في النار إلا واحدة، لا لا ليس هذا المراد أبدا. طيب قال فلا يصح، لا لابد نعيده، فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق بحيث يطلق صور هذا الاختلاف على معنى واحد، لأنه يلزم أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ، وذلك باطل بالإجماع، فإن الخلاف من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية. وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين ثم في سائر الصحابة ثم في التابعين ولم يعد أحد ذلك منهم، وبالصحابة اقتدى من بعدهم في تسويغ الخلاف، فكيف يمكن أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه إطلاق الحديث؟ وإنما يراد افتراق مقيد، حط تحت هذا الكلام وإنما يراد افتراق مقيد، وإن لم يكن في الحديث نص عليه ففي الآيات لا يدل عليه. قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إذن الافتراق فيش؟ في الأصول. وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على التفرق الذي صاروا به شيعة. ومعنى صاروا شيعة أي جماعات، بعضهم قد فارق البعض، ليسوا على تآلف ولا تعاضد ولا تناصر، بل على ضد ذلك. فإن الإسلام واحد وأمره واحد، فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على الاختلاف. وهذه الفرقة أو هذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء، ولذلك قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فبين أن التآلف إنما يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد، وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق، وهو معنى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإذا تبين هذا تنزل عليه لفظ الحديث واستقام معنا. إذن معنى الحديث ينزل على الافتراق في الأصول وليس على المسائل الاجتهادية. المسألة الثانية، إن هذه الفرق وإن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة والبغضاء، فإما أن يكون راجعا إلى أمر هو معصية غير بدعة، مثاله أن يقع بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنيوي، كما يختلف مثلا أهل قرية مع قرية أخرى بسبب تعدى في مال أو دم حتى تقع بينهم العداوة فيصيروا حزبين، أو يختلفون في تقديم وال أو عزل وال أو غير ذلك فيفترقون، ومثل هذا محتمل. وقد يشعر به من فارق الجماعة قيد الشبر فمات فميتته جاهلية، وفي مثل هذا جاء في الحديث إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وجاء في القرآن الكريم وأن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر القصة. وإما أن يرجع إلى أمر هو بدعة، كما افترق الخوارج من الأمة ببدعهم التي بنوا عليها في الفرقة، وكالمهدي المغربي. من هو المهدي المغربي؟ ابن تومرت، الخارج على الأمة نصرا للحق في زعمه، فابتدع أمورا سياسية وغيرها خرج بها عن السنة كما تقدمت الإشارة إليه قبل. وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة والأحاديث لمطابقتها لمعنى الحديث، وإما يراد المعنيان معا. فأما الأول فلا أعلم قائلا به، وإن كان ممكنا في نفسي، إذ لم أرى أحدا خص هذه الفرقة بما إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنيوي لا بسبب بدعة، وليس ثم دليل يدل على التخصيص، لأن قول صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر الحديث لا يدل على الحصر، وكذلك إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وقد اختلف العلماء في المراد بالجماعة المذكورة في الحديث حسب ما يأتي، فلم يكن منهم قائل بأن الفرقة المضادة للجماعة هي فرقة المعاصي غير البدع على الخصوص. وأما الثالث وهو أن يراد المعنيان معا، فذلك إذا ممكن، إذا الفرقة المنبهة عليها قد تحصل بسبب أمور دنيوية لا مدخل فيها للبدع، وإنما هي معاصي ومخالفات كسائر المعاصي. يعني الاختلاف قد يكون في أصل، وقد يكون في أمر دنيوي، وقد يكون في أمر بدعي. وإلى هذا المعنى يرشد قول الطبري في تفسير الجماعة حسب ما يأتي بحول الله، ويعضده حديث الترمذي لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، إلى أن قال حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، فجعل الغاية في اتباعهم هو معصية كما ترى. وكذلك قوله في الحديث الآخر لتتبعون سنن من كان قبلكم، إلى قوله حتى لو دخلوا جحر ضب خريب لاتبعتموهم، فجعل الغاية ما ليس ببدعة. وفي معجم البغوي عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء، قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي الحول، ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيريدون علي الحول. الحديث وكان من لا يهتدي بهديه ولا يستن بسنته فإما إلى بدعة أو معصية فلا اختصاص بأحدهما، غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة المذكورة إنما هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص. وعلى ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء، ولم يعد منها المفترقين بسبب المعاصي التي ليست ببدع، وعلى ذلك يقع التفريع إن شاء الله. إذا يقول لك إن الاختلاف الذي يقع إما على أمر دنيوي أو على أمر معصية من المعاصي لم يشمل الحديث الذي حمله العلماء في حديث الاستراق، وهو أن العلماء عانوا في حديث الاستراق وما بحثوا فيه هو ما يتعلق بأمر إيش؟ البدع والابتداع في الدين. وإلا فإن هناك اختلاف واستراق يحصل سواء من المكان الدنيوي، كل قرية حاربت قرية على شان مصرعة ولا واحد قتل بينها وصار بينهم العداوة، هل معنى هذا أن يقول هذا مبتدع؟ لا، ما يعني هذا اختلاف، لكن ليس معنى. الذي يعنينا أن العلماء في حديث الاستراق إلى 73 فرقة كلها في النار، وما عنا به العلماء البحث فيه هو الاستراق في أمر إيش؟ الابتداع في الدين. قال المسألة الثالثة أن هذه الفرق تحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين على منة بسبب ما حدثوا، فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق، وليس ذلك إلى الكفر، إذ ليس بين المنزلتين منزلة ثالثة تصور. ويدل على هذا الاحتمال ظاهر من القرآن والسنة، كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهي آية أنزلت عند المفسرين في أهل البدع، ويوضح قراءة من قرأ إن الذين فارقوا دينهم، والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما هي الخروج عنه. وقوله فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، الآية وهي عند العلماء منزلة في أهل القبلة وهم أهل البدع، وهذا كالنص في الكفر إلى غير ذلك من الآيات. فيها تعليق جميل محقق، قال اختلف المفسرون في تفسير الآية، فقيل أنها في اليهود والنصارى وهو قول ابن عباس، وقيل أنها نزلت في أهل البدع من هذه الأمة وهو قول أبي هريرة، وقيل أنها في المشركين عامة، عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة، قالوا الحسن قال ابن كثير، هذا موضع الشاهد اللي إمنا لابن كثير رحمه الله جمع الناس، وقال ابن كثير والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عن الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. انظر تفسير ابن كثير. قال الشاطبي وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا نص أيضا في كفر من قيل ذلك فيه، وفسره الحسن بما تقدم في قوله يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا على الحديث، وقوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الظميع، ينظر إلى نسله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظره فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم، فانظر إلى قوله سبق الفرث والدم فهو الشاهد على أنهم دخلوا في الإسلام فلم يتعلق بهم منه شيء، يعني ما تمسك منه بشيء، نسأل الله العفو والعافية. مثل لما الذي أطلق السهم على الصيد، فما لما جاء ما وجد لا ريش ولا شيء من أمور الصيد في هذا السهم. وفي رواية أبي ذر رضي الله عنه سيكون بعد من أمة قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ظاهرها الخروج من الإسلام جملة. ولا تقولن إن هذه الأحاديث إنما هي في قوم بأعيانهم فلا حجة فيها على غيرهم، لأن العلماء استدلوا بها على جميع أهل الأهواء كما استدلوا بالآيات، وأيضا فالآيات إن دلت بصيغ عمومها فالأحاديث تدل بمعانيها لاجتماع الجميع في العلة. فإن قيل الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى أحكام الآخرة والقياس لا يجري فيها، فالجواب إن كلامنا في الأحكام الدنيوية، وهل يحكم لهم بحكم المرتدين أم لا، وإنما أمر الآخرة لله لقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويحتمل أن لا يكونوا خارجين عن الإسلام جملة، وإن كانوا قد خرجوا عن جملة من شرائعه وأصوله، ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما قبل هذا الفصل فلا فائدة في الإعادة. ويحتمل وجها ثالثا وهو أن يكون منهم من فارق الإسلام لكون مقالته كفرا أو تؤدي معنى الكفر الصراح، ومنهم من لم يفارقه بل انسحب عليه حكم الإسلام وإن عظم مقاله وشنع مذهبه لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى الكفر المحض والتبديل الصريح. ويدل على ذلك الدليل بحسب كل نازلة وبحسب كل بدعة، إذ لا شك في أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر كاتخاذ الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، ومنهم ما ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة عند جماعة وإنكار الإجماع وإنكار القياس وما أشبه ذلك. إذن الشيخ رحمه الله يقول لك إن النصوص هذه حتى الذين قلنا إن مذهب الجمهور أن الفرق المنتسبة لا نقول بتكفيرها وإنما نقول منتسبة الإسلام، قال قد يأتيك منها ما يخرجه ولو كان اسمه من هو اسمه إذا قام به ناقض من نواقض الإسلام يكون دينه. وهناك من يرتكب ضلالة من الضلالات لكن يبقى له أنه ينتسب للإسلام لأنه ما وصل إلى الحد الذي وصل إليه ذلك في درك الخروج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. هنا أيضا ملحظ وقع فيه الشاطبي، مسألة الجهة، يا من درستم التدمرية في سنوات مضت، الجهة يا أخوان لفظ مطلق أو لفظ ما ورد في الكتاب وفي السنة، لا في الكتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا كما قرر ذلك الشيخ الإسلام. فهناك من يثبت الجهة وهناك من ينكر الجهة. شيخ الإسلام وضح هذا، واحد يقول أنا أقول الله في جهة العلو، يكون كلامه إيش؟ صحيح، فتعال الله عليك صواب. واحد يقول أنا أنكر أن الله في جهة العلو، يكون كلامه إيش؟ باطل ضلال. لأن العلو أيها الأحبة ثبت بالفطرة وبالعقل وبالشرع. ولهذا الطفل، جرب إذا كان عندك طفل في البيت اسأل أقول أين الله، سيلتفت فوق، فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. بل الكفرة، الكفرة إذا أصابت المصيبة فجأة يتجه بيديه للسماء، فطرة. فالشاطبي رحمه الله يرى أن هناك خلاف كالقائلين بالجهة، لأن أشعرية رحمه الله وعفى عنه وعنه لا يقرون إيش بجهة العلوم. فنأخذ من كلامه ما هو مقبول ونرد عليه ما أخطأ فيه، ونسأل الله أن تكون الحسنات يذهبنا السيئات. قال وقد فصل بعض متأخري الأصوليين في التكفير تفصيلا في هذه الفرق، فقال ما أدري يمكن أن نخلص، فقال ما كان من البدع راجعا إلى اعتقاد وجود إله مع الله كقول السبعية في علي رضي الله عنه أنه الإله أو حلول الإله في بعض الأشخاص، في بعض أشخاص الناس كقول الجناحية أن الإله تبارك وتعالى له روح يحل في بعض بني آدم ويتوارث، أو إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كقول الغرابية أن جبريل غلط في الرسالة فأدى إلى محمد وعلي كان صاحبها، أو استباحة شيء من المحرمات وإسقاط الواجبات وإنكار ما جاء به الرسول كأكثر الغلاة من الشيعة، فمما لا يختلف المسلمون في التكفير به. إذن امسك الآن هذا أصل، إذن هذه بدعة ما أو فرق، من قال بهذه الفرق ما يجوز أن نقول ليش أنها تنتسب للإسلام، لأن هذا الكفر ليش محض ناقض ومخرج من الملة بالإجماع. وما سوى ذلك من المقالات فلا يبعد أن يكون معتقدها مبتدعا غير كافر. واستدل على ذلك بأمور كثيرة لا حاجة إلى إرادها، ولكن الذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب المحققين من أهل الأصول أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال. كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفه به؟ فلو تبين له وجه لزوم الكفر من مقالته لم يقل به على حال. وإذا تقرر نقل الخلاف فنرجع إلى ما اكتفي الحديث الذي نحن بصدد شرحه من هذه المقالات. أما ما صح منه فلا دليل فيه على شيء، لأنه ليس فيه إلا تحديد الفرق خاصة. وأما على رواية من قال في حديثه كلها في النار إلا واحدة فإنما يكتفي إنفاذ الوعيد ظاهرا ويبقى الخلود وعدمه مسكوتا عنه، فلا دليل فيه على شيء مما أردنا. إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين كما يتعلق بالكفار على الجملة، وإن تباينا في التخليد وعدمه. أظن الوقت تركنا فما نقف عن المسألة الرابعة. إذن الخلاصة أيها الأحبة أن حديث الافتراق الذي ذكره الشيخ رحمه الله لا يجوز بحال أن ينظر إليه على ما هو واقع في محيط أهل السنة والجماعة في مسألة الاختلاف في الفروع والجزئيات، وإنما يصرف الأمر إلى من خالفنا في أصول أهل السنة والجماعة. من خالف أهل السنة والجماعة لا يخرجون عن قسمين، أما من قام به أمر يخرج من الملة مثل الأمثلة اللي ذكرناها من الغرابية وغيرهم، يقول لك أن جبريل غلط بدل ما ينزل رسالة على علي راح ودها لمحمد، هذا كفر بواح، لا لقاء بين هؤلاء. وهناك فرق تنتسب للإسلام ووقعت في ضلالات ضخمة لكنها ما وصلت إلى أن السلف أجمع على تكفير هذه، فهذا الذي هو موضوع الذم، وهو الذي عانى به العلماء لما تكلموا في حديث الافتراق فيما يتعلق بمسألة الابتداع في الدين. أما الابتداع في مسألة أمور دنيوية وغيرها فهذا الأمر مما لا شأن لنا ببحثه في هذا الدرس العقدي. إلى هنا ينتهي درس الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.